إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، نتحدث مع حضراتكم اليوم بإذن الله رب العالمين عن قصة خليل الرحمن الرحيم إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام تدور حوله مجموعة من الأسئلة التي تشغل الأفهام والأذهان. فمن هذه الأسئلة على سبيل المثال للحصر، بعض الناس يتحدث عن إبراهيم عليه السلام وعن أبو إبراهيم آزر، فاختلف العلماء في آزر أبو إبراهيم عليه السلام. منهم من قال أن آزر ليس أبو إبراهيم بل هو عمه، ومنهم من قال هو عم هو أبيه نفسه. أين الإجابة؟ ما هو علشان خاطر ما هو في لفظة القرآن لما قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه. طيب ما هم اصل خلي بالك هنقعد نقول الردود دلوقتي بس مش عايزين نسبق الاحداث. هتلاقي ان لفظه الاب اصلا في اللغه تطلق ايضا على العم. ابائك واباء اجدادك مين بقى ومين؟ هما كانوا ابوه ولا عمامه واجداده؟ فهمت قصدي؟ ماشي، ما هو ده بقى، ما دي بقى اللي احنا بنتكلم على القصه ليه؟ عشان نشوف هل هو فعلا ابوه ولا فعلا عمه، ونشوف الرأي ايه يعني. فهم قصدي؟ مثلا لما اراد ابراهيم عليه السلام ان يذبح ابنه اسماعيل، السؤال طب ليه ابراهيم يبتلى بمسألة الذبح؟ اشمعنى مش اي نبي تاني؟ فاكرين لما كنا بنتكلم في القرآن والتدبر القرآن وآيات القرآن، قلنا في سورة الكهف ان اي نبي تاني لو حدثت معاه الحادثة والواقعة بتاعت التقاء موسى عليه السلام بالخضر والاعتراضات اللي اعترض بها موسى عليه السلام على الخضر، قلنا لو اي نبي تاني اعترض هذه الاعتراضات ماشي، لكن من موسى نفسه فهي محل نظر. طب اشمعنى؟ فاكرين قلنا ليه؟ لان سيدنا موسى تعرض نفسه لثلاث مواقف مشابهة لنفس المواقف. فنقصد اقول لك عايزين نعرف اسئلة كتيرة جدا هتدور حوالين القصة، وبعدين هنلاقي ان في حديث صحيح البخاري على ما اذكر في كتاب الانبياء ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن آزر ابو ابراهيم، بعدين بقى ما نتكلم بقى هل هو ابوه او عمه، تكلم عليه السلام صلى الله عليه وسلم في مسألة ابو ابراهيم عليه السلام وهو آزر ان ابراهيم سيلقى اباه يوم القيامة آزر في صورة زيخ. يعني ايه زيخ؟ دي برضو اسئلة محتاجين نفهمها. طيب وليه يبتلى ابراهيم بمسألة الذبح، ذبح ابنه اسماعيل؟ طب وليه رد اسماعيل بهذا الرد، يا ابا تفعل ما تؤمر؟ طب ما كان ممكن يقول اي رد تاني، اشمعنى الرد ده؟ فهمني؟ وهكذا. ففي مجموعة اسئلة كتيرة هنعرف اجابتها ان شاء الله في هذه القصة. دعونا مع القصة. قصة ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام. كان اهل بابل ينعمون برغد العيش، وبابل في العراق، كانوا ينعمون برغد العيش، يعيشون في عيشة هنيئة ويتفيؤون في ظلال النعمة. أنعم الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة، ولكنهم كانوا يخبطون في دياجير الظلام ويتخبطون. أنعم الله عز وجل عليهم تلك النعم، لكنهم لم يعبدوا الله عز وجل، كانوا يتخبطون في دياجير الظلام. ودياجير الظلام، دياجير جمع ديجور وهو الظلام، الظلام نفسه، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الجهل المطبق ويترددون في مهاوي الضلالة، يعيشون في ضلال. كيف؟ قد نحتوا الأصنام بأيديهم وصنعوها على أعينهم ثم جعلوها أربابا وعبدوها. أليس هذا جهل؟ بلى. يعني الناس تصنع الأصنام بإيديها وبعدين يعبدها، يقول لك ده ربي اللي خلقني. طب ازاي يا ابني ده انت اللي عملته أصلا؟ ونصبوها آلهة وعكفوا على عبادتها من دون الله الذي خلقهم، وأسبغ الله عز وجل عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. وسؤال دلوقتي، انت يا شيخ دلوقتي قلت لنا ان هم صنعوا هذه الأصنام، جعلوها أربابا ثم نصبوها آلهة. اللي حضر معنا تفسير سورة الناس يقدر يفهم بقى يعني ايه الفرق ما بين الرب وما بين الإله، واللي ما حضرش هنقول له بس ببساطة جدا وبسهولة، بس بعد ما يدفع، بعد ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه الفرق بين الرب والإله؟ اصل انت حافظ سورة الناس ولا مش حافظ؟ كلنا حافظين سورة الناس وبتقرأ بها وبتصلي وتقول ايه؟ قل اعوذ برب الناس، ادي رب، ملك الناس، اله الناس. يبقى اذا في فرق ما بين الربوبيه والايه؟ والالوهيه او الالهيه، وكلاهما صحيح. يبقى انا عايز اعرف بقى يعني ايه الرب؟ هو الرب ده يا شيخ حاجه غير الاله؟ الرب ممكن يبقى شيء والاله شيء تاني. يعني المشركين، مشركي مكه، واثبت القران عليهم هذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولئن سألتهم، ربنا يذكرني، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ايه ده؟ اما النبي كان بيحاربهم ليه لما هم بيقولوا الله؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاربهم ويغزوهم لان هم كانوا مؤمنين بالله عز وجل ان هو رب، لكنهم فصلوا بين الربوبية والألوهية فعبدوه على انه رب ولم يعبدوه على انه اله. هتقول لي برضو المسألة مش واضحة، وضح اكتر، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى الرب يعني ايه؟ الرب هو المربي بالنعم والابتلاءات. فربنا سبحانه وتعالى بيربينا، بيربينا ازاي؟ ينعم عليك بنعمة. فمين اللي اعطاك الرزق؟ ومين اللي احياك؟ ومين اللي اوجدك في الدنيا؟ ومين اللي لما تمرض يشفيك؟ ومين ومين ومين؟ مين اللي خلق السماوات والارض ورفع السماء بلا عمد ونصب الجبال في الارض؟ مين اللي اجرى البحار والانهار؟ مين اللي عمل ده كله؟ الله عز وجل. فهم ده معنى كلمة الرب. الرب يعني الخالق، يعني الرازق، يعني المحيي، يعني المميت، ده معنى الرب. فهم نفسهم عارفين ان محدش، ان الاصنام اللي بيعبدوها دي لا هي اللي خلقت السماوات ولا الارض ولا عملت كل ده. فهم عارفين وبيقروا ان اللي خلق كل ده واللي عمل كل ده هو الله. فهم قالوا ايوة، يبقى اللي خلق هو ربنا، يبقى الرب الله هو الايه؟ الخالق. يبقى ده اسمه توحيد ايه؟ ربوبية. امال بقى ايه هو توحيد الالوهية او الالهية؟ ان لما يؤمرك تطيعه، لان الاله هو الذي تألهه القلوب حبا وتضرعا، من اله يأله الها. فمعنى الاله لما يكون هم دلوقتي بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، طب الخالق ده يعبد ولا لا يعبد؟ يعبد. طب لما احنا بنعبده نطيعه لما يأمر ولا لا نطيعه؟ لو اطعناه يبقى اصبح كده هو الرب وهو الاله. طب عرفنا ان هو الخالق واطعنا غيره في اوامر تخالف اوامره، يبقى مين الاله بقى اللي اطعناه؟ ودليله قول الله عز وجل، افرأيت من اتخذ الهه هواه. يبقى ربنا سمى اللي طاع الهوى بتاعه ومزاجه سمى انه هو الاله بتاعه وعبده. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان؟ عبدنا الشيطان ازاي؟ او انسان مثلا عبد الشيطان ازاي؟ لما اطاعه، لما عصى ربنا وسمع كلام الشيطان في اوامر تخالف اوامر الرحمن. يبقى الطاعه في لاحد تخالف اوامر ربنا، يبقى انت ايه؟ مين هو الاله بقى دلوقتي اللي انت بتطيعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفه والخميصه. القطيفه والخميصه اللي هي الملابس، والدرهم والدينار اللي هي المال. طب النبي سماه عبد ليه؟ لان هو بيطيع. ده بمعنى ايه؟ يقول لك لا، وانا اقفل الدكان، خلي بالك معايا، وقت الصلاه وروح اصلي ربع ساعه ولا 10 دقائق وبعدين ابقى ارجع، ممكن يجي لي كام زبون فيها اخسر لي فيها 20 30 جنيه. لا لا لا، ما تروحش تصلي وخليك فاتح الدكان. يبقى مين الاله دلوقتي؟ اطاع هو مين؟ اطاع النداء الله اكبر، ولا خلى الدكان والرزق والمال اكبر؟ يبقى مين الاله دلوقتي؟ فهمت يعني؟ ده ببساطه خالص كده الفصل ما بين الايه، او التفرقه ما بين الرب والاله. وكان نمرود ابن كنعان ابن كوش قابضا على زمام الملك في بابل، وحاكما بامره مستبدا برايه. ولما راى ما يتقلب فيه من نعيم وما يتمتع به من سطوة الملك على العالمين أو على الناس عنده يعني في بلاده، وما يحيط به من قوة السلطان، ثم ما أطبق على القوم من جهل. الشعب جاهل بيعبد أصنام، الشعب مشغول بس من ساعة ما يصحى من النوم في عمله لحد ما يرجع بيته وينام، هو ده همه، إنه يأكل ويشرب، لكن دينه لا، ويعرف الصواب من الخطأ لا. خلي بالك احنا بنتكلم عن مين؟ عن كوش ابن كنعان. وهتسرح عن القصة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى نفسه بما يحيط به من قوة السلطان، ثم ما أطبق على القوم من جهل، وما ران على قلوبهم من عمه، أقام نفسه إلها. خلاص بقى شاف نفسه غير الناس، بياكل غيرهم ويشرب غيرهم وعايش غيرهم، فقال لهم ايه؟ انا اله، اعبدوني. وقبله قالها برضه فرعون، قال انا ربكم، بعده عفوا، قال فرعون انا ربكم الاعلى. فلما راى ما ران على قلوبهم، والران على القلوب اي غلب على قلوبهم حب المعاصي والانشغال بالدنيا والتمتع بملذاتها الفانية، وقصت قلوبهم لاقتراف الذنب بعد الذنب، لأن كلما أذنبت ذنب أظلم القلب، تبعته بذنب زاد ظلمة فوق ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، فأصبح على القلب إيه؟ ران. وصار صدأ على قلوبهم، فعمي عليهم معرفة الحق من الباطل، فإذا به يدعو الناس إلى عبادته. ولماذا لا يلزمهم الخضوع له؟ يا صعب يعني أنه يجبرهم أنهم يطيعوه؟ مش صعب. ويطلب منهم عبادته وتعظيمه، وقد وجد الجهل فاشيا والعقائد فاسدة والقوم في ضلال مبين. ألم يعبدوا الحجارة الصماء؟ بل مش عبدوها ولا ما عبدوهاش؟ والحجارة والتماثيل الجوفاء عبدوها، وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا، أما هو فهو ينطق ويتكلم وله سلطان وله قوة، ويطعم من أراد أن يطعمه فيطعمه، ويعطي من أراد منه شيئا فيعطيه ما يريد، صح؟ طب دوت يقول لك إيه؟ ما بالعقل كده، يبقى أنا المفروض أتعبد مش الأصنام، صح ولا لا؟ فإذا به لما رأى نفسه يدرك وينطق ويفكر ويشعر ويفيض عليهم الخير ويدفع عنهم الشر، لما تيجي بلاد تحاربهم أو تغزوهم بيدفع عنهم وعن بلاده، ويستطيع أن يصير فقيرهم غنيا، يقدر ولا ما يقدرش؟ يستطيع. ويجعل عزيزهم ذليلا، ياخده يسجنه ويعمل فيه أي حاجة، صح؟ يبقى يقدر أنه هو يذل العزيز منهم يعني من البشر أو يعز ذليلهم كما يعتقد هو، وهو ذو قوة فيهم وصاحب سلطان عليهم. فلذلك فكر وقال: إذن الذي يستحق أن يكون إلها هو من؟ فقال كنعان: أنا الذي أكون إلها، أنا الذي أطاع. خلي بالك هو ما قالش أنا رب، قال أنا إيه؟ إله. ليه؟ لأنه هيبقى مطاع، لأن الإله من الطاعة. معايا كده؟ ما دي بنبين إحنا التفصيل أهو ما بين الإله والرب. طب ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى ليه؟ هو قال أنا ربكم الأعلى لما أخذه الطغيان، هو في البداية قال لهم أنا إله فأطاعوه وسمعوا كلامه، فظن أنه خلاص لما هو بقى إله بقى هو الرب اللي خلق، فلهم خلاص أنا ربكم الأعلى. ما أنا بقول هو في البداية قال إله، يعني أنا هو ما قدرش في أول الأمر أنه ما هي بتيجي تدرج، ما يقدرش من أول الأمر يقول لهم أنا ربكم. ربكم إزاي؟ ربكم هيقولوا له طب ما أنت اللي خلقتنا، طب اخلق ناس وأحيي ناس وقامت ناس، فما قدرش. إنما في البداية قال لهم إيه؟ أنا الإله. فعملوا إيه؟ فاستخف قومه فأطاعوه. لما أطاعوه وخلاص إن هو إله وكلمته مسموعة تدرج به الأمر إنه خلاص ظن نفسه إيه؟ فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إلى آخر الآيات سورة النزعات. صلى على رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. طيب انت دلوقتي تخيل نفسك دلوقتي انت في العهد ده وفي الوقت ده، تقولي على ان الناس دي بتعبد اصنام وتعبد اشياء لا تنفع ولا تضر، تقولي ساعتها، تقولي على عقول الناس دي، انا بسأل وجاوبني، تقولي ايه؟ تقولي الغباء اطبق عليهم. طب الغباء ده ليه؟ بسبب الجهل وبسبب الذنوب، والمعمى الذنوب قفلت القلوب فاصبح في جهل، مفيش بصيص نور يعرفهم الصواب من الخطأ، وأضلهم الله عز وجل ضلالا فوق ضلال. طيب يعني أي حد في الدنيا في عصرنا دلوقتي ممكن يشوف حد يعبد أصنامه ويصلي ليها ويسجد ويستغيث بيها وهي لا تنفع ولا تضر؟ ممكن تعقل دي موجود كده في عصرنا ولا مفيش؟ في. لا أنا ما بليش دعوة الكنائس، ما في الكنائس وما سيبك من موضوع الكنائس، أنا بتكلم عن المسلمين. ممكن ولا صعبة؟ ها؟ اللي بيطيع هواه. لا أنا بتكلم بقى على واحد بيطيع أو بيعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيء، من يطوفون بالمقابر والأضرحة والقباب ويستغيثون بالأموات، يقول له شلها يا شيخ كذا أو يا ست يا طهرة اعمل لي كذا، وندر علي يا شيخ فلان لما ابني ينجح اذبح لك عجل، وهو لو صدق لذبح نفسه وغيره. يبقى انت دلوقتي ما تستغربش، ما تقولش ازاي الناس دي كانت بتعبد اصنام لا تنفع ولا تضر، لا ما هو في عصرنا، فما تستهينش بالامر. لكن هم اولياء الله الصالحين رضي الله عنهم، الصالح منهم الذين هم النسل النبي رضي الله عنهم جميعا، دول احنا ما نطولش ان احنا نبقى التراب اللي بيطؤوه بالاحذية بتاعتهم. ما كنا احنا كنا نستحق دي، كان ربنا خلانا التراب اللي بيدوسوا عليه، احنا اقل من ده او عن نفسنا اقل من ده. فهم نتردى عنهم ونتأسى بيهم وندعو الله عز وجل ان يرحمهم، مش نروح نقول لهم انتوا اتوسطونا عند ربنا. انا نفسي افهم الانسان ده بيقرا القران ازاي، يعني وتيجي تلاقي الانسان اللي هو بيطوف حوالين القبر ده 7 مرات تقول له انت يا ابني يا حبيبي الطواف حوالين الكعبه فقط مش حوالين القبر، يقول لك ما دول اولياء الله الصالحين، الا ان اولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول له بعدين كمل بقيه الايه، انت بتاخد نصها ليه؟ هي فوائل للمصلين وخلاص ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ كمل الآية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مين دول بقى؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلصت. أي حد في الدنيا يؤمن ويتقي بقى من أولياء الله الصالحين بشهادة رب العالمين في القرآن الكريم، صح؟ ما أنا أقول لك ده دي حاجة، وبعدين الله ولي الذين آمنوا. مين بقى؟ مين الذين آمنوا؟ كل من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كلام رب العزة سبحانه وتعالى، ومؤمن بالقيامة وبالجنة وبالنار وبالبعث وبالنشور وبالأنبياء وبالكتب السماوية السابقة، وهو ده الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هم دول أركان الإيمان الستة. مصداقا الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حديث المشهور بحديث جبريل الطويل اللي هو في الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. طيب يبقى هو مش إحنا اللي بنقول هو، وبعدين يجي يقول لك إيه طب ما هم دول أولياء الله الصالحين. طب ماشي، يعني نعمل إيه؟ يعني نتأسى بيهم ونتردى عنهم، نتردى عليهم وندعو لهم بالرحمة. ده المقصود، مش إن أنا أروح أمسح في القبر وأقول بركاتك يا ست يا طهرة ولا يا شيخ ما عرفش مين. والأسف كمان في قبور ناس ليسوا من الصالحين اصلا وليسوا من آل البيت. وبعدين مثلا الحسين رضي الله عنه وارضاه، اقرأ إن شئت كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي، وغيره وغيره من الكتب. اقرأ عن الحسين رضي الله عنه وارضاه. ده حتى شيخ الإسلام تيمية عمل كتاب اسمه رأس الحسين، كتاب بس كده عن رأس الحسين. تيجي تلاقي ناس راح، انت رايح فين يا ابني؟ هنا في القاهرة. يقول لك عند الأزهر، يقول لك انا رايح الحسين. هو الحسين فين؟ يقول لك ما راسه مدفونة هنا. تلاقي بقى الحسين مدفون له ضريح في القاهرة وفي كربلاء وفي إيران وما عرفش فين، وفي الآخر هو فين؟ عارف هو فين؟ مدفون مع السيدة فاطمة في البقية. امال ايه ده؟ لو تسمع بقى حواديت غريبة، يقول لك بقى ان لما قطعوا راسه رضي الله عنه وارضاه في العلاء راح الطايرة وجات على مصر. طب جاي مين في مصر؟ أم السيدة فاطمة رضي الله عنها فين؟ في البقية. وجده النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة. طب هو يروح لمين؟ يجي لنا احنا بتاع ايه؟ احنا مال نحن؟ ولا علاقته ايه بمصر؟ ما تفهمش. وطارت ازاي؟ ما تعرفش. وعرفوا ازاي ان دي راس الحسين؟ كان في درش ساعتها وعرفوا ان هي دي، ولا طايرة بالبطاقة؟ ما تفهمش. قصص عجيبة خيالية وناس عايشة في التوهان لحد الآن. فربنا ايه؟ لكن بس انا عايز اوصل نقطة قبل تعليقك، معلش ارجو ان ما حدش يفهم الكلام غلط. احنا بنحب اولياء الله. اصل بعض الناس بيجي يقعد يقول لك ايه السنة دول ما بيحبوش الاولياء، بيحبوش ده احنا بنحبهم اكتر من اي حد. ففي ناس كده يا ربنا يهدي. اتفضل. هو حضرتك طبعا الناس اللي تطلب سيدنا الحسين ياتي بمعجزات في شفاء و و و و طب لماذا لم ينقذ نفسه من قتله؟ ما هنقول اهو، جزاكم الله خير. ما احنا عايزين نقول ايه؟ نقول ان هسألك سؤال، نقول للشخص ده. بس عايز اقول برضو نقطة مهمة، الانسان اللي بيعمل كده يا جماعة يعذر بجهله. يعذر بايه؟ بجهله. انا عارف، معلش، ما ممكن يبقى في اعلى مراتب العلم لكن ده اسمه جهل برضو، واضله الله على علم. هي مش مسألة علم وخلاص، المهم العلم التطبيق مش العلم النظري، العمل بما يعلم مش العلم فقط. المقصود انا عايز اقول ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اقصد اقول ان الحسين رضي الله عنه وارضاه وغيره من اولياء الله الصالحين وآل البيت والائمه المتبوعين زي الامام الشافعي وابو حنيفه واحمد ومالك، واحنا عندنا انا برضو قبر الشافعي هنا. فنقصد اقول لك ايه؟ هؤلاء الاولياء الصالحين رضي الله عنهم جميعا ورحمه الله على من تبعهم باحسان الى يوم الدين، الاصل فينا ان احنا نقتدي بهم مش نستغيث بهم. انا عايز اقول لك، هل هم اكرم على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من اكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم اكرم على الله من كل الانبياء حتى السابقين. معايا؟ طب السؤال، لما تفتح المصحف، وده برضو من تدبر القرآن اللي كنا بنتكلم عنه، افتح المصحف كده تلاقي ان في سورة اسمها سورة الفلق، تلاقي ربنا بيقول ايه؟ قل، يعني يا محمد قل، بلغ، قل للناس، اخبرهم، قل اعوذ برب الفلق. صح؟ قل اعوذ برب الناس. ويسألونك عن المحيض، قل هو اذى. ويستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيك. اي آية في المصحف من اوله لاخره قل إلا آية واحدة، وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب. لا، شل منها النبي، شل منها حبيبه، شل منها خير الناس أجمعين، شل منها خير ولد آدم، بيني وبين عبادي ما فيش واسطة، اخرج. وانت بتدخل من هو أقل منه، طب تيجي ازاي؟ ان دل فلا يدل إلا على عدم وجود عقل، صح؟ فعايزين برضو نقصر نقطة مهمة عشان ما حدش يروح يكفر اللي بيعمل كذا. في فرق يا جماعة ما بين ان الفعل كفر وبين ان الفاعل كافر، فاهمني؟ يعني الاستغاثة بغير الله شرك ولا ليست شرك؟ الاستعانة بغير الله شرك، دعاء غير الله شرك. ومصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالدعاء والرواية بتاعت الدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء عبادة فالعبادة لا تصرف إلا لله، فما تدعوش غير الله، معايا ولا لا؟ يبقى إذن لما يلاقي إنسان بيعمل الفعل ده نقوم نرشده ونفهمه ونعلمه ونعذره بجهله. وسيبك انت بقى، ما ممكن يكون استاذ ودكتور ورئيس ما عرفش ايه، ولا رئيس قسم الحديث ولا قسم التفسير ولا قسم ملناش علاقة، ما ممكن يكون جاهل برضه او بيتبع هواه. فاحنا نقوم نقول له ايه؟ نقول له نعذره بجهله، نقول لا ده لا يصح، والصح كذا والصواب كذا والخطأ كذا. لكن لما اجي اقول له بقى اقول له ايه؟ اقول له الاستغاثة بغير الله شرك، لكن انت مش مشرك، لان انت لو سألته هيقولك لا اعوذ بالله انا ما فهم قصدي. فهو في نفسه لا يقصد الشرك، لكنه يفعل فعل الايه؟ فعل شركي. ففي فرق بين ان الفعل شرك او العمل شرك وبين ان الفاعل مشرك. لابد من التوصيل المسألة دي يا جماعة، لان كتير من الناس وطلعت جماعات بقى بتكفر اي حد بسبب عدم العلم وعدم التفرقة، وبيكفروا بالذنب، وهم دول بقى احفاد الخوارج. ربنا ايه؟ نعود لقصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ها وتكونوا كده بتهم من القصة، احنا اصلا بد ناخد الفوائد والدروس والعبر من القصة، لان ربنا ما ادناش القصة دي ايه؟ حواديت قبل النوم، انما قال ايه؟ لقد كان في قصصهم عبرة. احنا بقى جايين عشان نطلع العبرة. وفي هذه البيئة الفاسدة ولد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله: كل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل وامرأته سارة عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام. والأرض كلها كفر، يعني الإسلام يعتبر على ثلاث أتلات مقسم إلى إيه؟ يعني سيدنا لوط ده تلت الإسلام مثلا، يعني فهم قصدي إيه؟ ولذلك بعض الصحابة كان يعني بلال رضي الله عنه ده يقول مثلا ايه، يقول اسلمت وانا ربع الاسلام. يعني ايه؟ هو رابع انسان يدخل في الاسلام فيعتبر هو، وهكذا. المهم، وكان ابوه آزر من الد اعدائه، وكذلك كان اقرباؤه واشقاؤه اخواته واترابه. وهذا يعني أنه كان غريبا بين أهله وزويه. نعلق هنا بقى ونقول ايه بقى؟ انت مستغرب، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في الدنيا دي لوحده غريب، في وسط اخواته قاعد في البيت معاهم بياكلوا، بياكلوا من نفس الأكل، بس هو حاسس في وسطهم انه ايه؟ غريب. مع ابوه وامه في البيت بس حاسس ان هو غريب. انا حسقط كلام بس مش بسقطه على سيدنا ابراهيم، انا بسقط على الواقع، خلي بالك معايا. فلما تلاقي نفسك قاعد في البيت وانت الوحيد اللي ملتحي في العمارة كلها فتحس ان انت غريب. لما تنزل بالليل من السكن بتاعك في الفجر والسكان كلها نايمين وتمشي في الشارع ضلمة لوحدك رايح تصلي الفجر، غريب. وتلاقيهم هم نفسهم لما يجي يتكلم معاك يقول لك يا ابني انت بتقول الحاجات دي ازاي، ده انت غريب، صح؟ وتأثر ثوبك فتحس ان انت في وسط الناس اللي بيطولوا من الرجال الثوب ان انت غريب. هم بيسمعوا اغاني موسيقى وانت بتسمع قرآن بس. غريب، تروح تصلي 5 فروض في المسجد، غريب صح. وغيرها بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على أمتي زمان، أو يأتي الإسلام غريبا كما يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى قيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. فما بالك بقى تبقى ده دي شجرة واحدة، يبقى القصر بتاعه ايه؟ يبقى الارض بتاعت شكلها ايه؟ فطوبى للغرباء. يأتي على امتي زمان القابض على دينه فيه كالقابض على الجمر. طب يا عم ما انت ماسك جمرة بتحرقك ما تسيبها. لا، ما انا لو سبتها هقع في النار الكبرى، نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة الحطمة لظى. لا، اتحمل معلش الجمرة دي وهي ايام وتعدي، 60 سنة 70 سنة واموت، حاسس انا هنا ان انا غريب، بس هناك في الجنة هبقى مع موسى وعيسى وابراهيم، وهبقى مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهبقى مع بلال وصهيب وسلمان، وهبقى مع الامام الشافعي واحمد بن حنبل، وهعزم واحد فيهم في يوم في بيتي في قصري، وهروح هنا وهاجي هنا، فساعتها مش هحس ان انا غريب. فمش مشكلة ابقى غريب 60 سنة 70 سنة. اللي خلى ابراهيم عليه السلام انه ما يبقاش زيهم هو ولوط وسارة الفطرة النقية وعزيمة قوية. لما شاب ابراهيم عليه السلام تزوج بامرأة تسمى سارة، وهي من اسمها حتى كانت تسر العين وكانت فاتنة الجمال، وهي ابنة عم ابراهيم عليه السلام. لا، وبعدين هي جدة مين؟ يوسف عليه السلام الذي ماشي، ما هو سيدنا يوسف بقى، ما هي دي جدته اللي بهر انبهرت به نساء المدينة، فما بالك بها هي بقى وهي امرأة. فكانت عقيما، الحلو ما يكملش ليه، هي دي الدنيا، لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن. عشان كده عايز اقول لك ان الرزق، اوعى تكون مفكر ان الرزق في المال، لا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ان انت بتنجب وغيرك عقيم فده رزق، ممكن يرزقك جمال لكن تحرم من شيء اخر فده رزقك، فهي ارزاق مقسمة. ليه؟ لان انت هينفعك هذا ولا ينفعك ذاك. بمعنى الفقير ما يزعلش انه فقير، لان لو ربنا اغناه واعطاه المال هيفجر ويبغى، فربنا قال له لا انا مش عايز ادخلك جهنم، خليك احسن كده. ودليله مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما الدنيا لاربعة نفر، الدنيا دي كلها لشخص من الاربعة دول، ولا يمكن تخرج عن واحد من الاربعة. والحديث صحيح، رجل اتاه الله مالا واتاه الله علما، فهو ينفق ماله بعلمه. يعني معنى ايه بالبلد كده ببساطة، رجل اعطاه ربنا سبحانه وتعالى المال واعطاه العلم، فالراجل ده قال لك طب ونصرف المال فيما لا يفيد ليه؟ لا انا اروح ابني بيه مساجد وانفق على الفقراء والارامل والمساكين والايتام، واصلح بيه بين الناس، واقضي دين المدين، وازوج بيه الشباب، وافعل وافعل. خلي بالك، ورجل اعطاه الله علما ولم يعطيه مالا، بعلمه بقى قال ايه؟ لو أن لي مالا مثل فلان لعملت مثل ما يفعل فلان، فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. ورجل لم يؤتيه الله مالا، عفوا، لم يؤتيه الله علما وآتاه المال، فهو يتخبط في ماله، يروح النهاردة مثلا فرح يروح ينقط الرقاصة، يروح مثلا يسهر في كباريه، يسهر في خمارة، يشرب سجاير، يروح يضيع ماله فيما لا يفيد، بل ممكن يتعاون بالمال ده على إزاء المسلمين. ورجل لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما، فيقول لو أن لي مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. فالمقصود اللي انا عايز اقوله ان اذا حرمت من نعمة ما فاعلم ان حرمانك منها هو النعمة. وصلت؟ واعرف كويس قوي ان ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمك الا ليعطيك. ما هو حرم الرجل الاخير دوت المال الذي لم يؤت العلم، حرمه من المال ليه؟ علشان ما يعملش المعاصي دي، عشان يدخله الجنة. الرجل قال ايه؟ برضو عايز اخش النار. فاعلم انه ما حرمك الا ليعطيك. هديك مثال واقعي بس بعد ما تصلى على الرسول ثلاثة، عشان مثال ده غالي قوي يعني. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لما يقفل في وشك باب يفتح لك قدامه بابين، ولما يقفل في وشك بابين يفتح لك بداله أربعة، ولما يقفل في وشك أربعة يفتح لك بدالهم تمانية. تقول لي ازاي؟ فهمني. اقول لك ستصلي تاني برضه صلى الله عليه وسلم. انت وانت جنين في بطن امك مصدر طعامك وشربك ايه؟ باب واحد، الحبل السري. اول ما نزلت وخرجت من رحم امك قطع هذا الباب واغلق، صح؟ اتفتح لك بداله بابين، ثديي الام ترضع منهما لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. يبقى الباب قفل، اتقفل باب، اتفتح ايه؟ اتنين. طب اتفطمت فتقفل البابين، يتفتح لك بدالهم اربعة، طعامين وشرابين. الطعامين اللحوم والخضروات، والشرابين المية واللبن. طيب كنت راجل صالح وعشت على الطاعة ومت، فالابواب الاربعة اتقفل، اتفتحت لك ابواب الجنة التمانية. شفت بقى ان هو قد ايه رحيم؟ ما منعك الا ليعطيك. نعود لإبراهيم عليه السلام. فلما شب إبراهيم عليه السلام تزوج بامرأة تسمى سارة، وكانت عقيما لا تلد. وقد عرف إبراهيم عليه السلام منذ نعومة أظفاره بصائب رأيه وصاقب فكره، كان بيفكر أن الله واحد أحد ليس له شريك في الملك. ليس له شريك في الملك؟ ايوه، ما ينفعش ازاي اعبد انا اله له شريك؟ ما هو لو له شريك ما انا ممكن هو يقول لي في يوم من الايام اتحرك يمين، التاني يقول لي اتحرك شمال، اطيع مين فيهم انا بقى؟ ما ينفعش الاله يبقى له شريك. ما ينفعش الاله يلد، لان طب لما يلد ما ممكن بعد كده ابنه يقول له يا ابي انا عاوز ادخل فلان الجنه وعاوز ادخل فلان النار، فممكن يرجع يطيع ابنه وممكن ما يطيعش ابنه، وممكن يتخانقوا يقولوا لا بس انا عايز ادخله الجنة، يقولوا لا ازاي، طب مش انا ابنك. انت متخيل المهزلة؟ اهو النصارى ماشيين في كده، تخيل يقولوا ان المسيح ايه؟ ابن ربنا. يقولوا ان المسيح عليه السلام ابن الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لانهم بيقولوا الاب والابن والروح القدس. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ازاي؟ منهم بقى الكاثوليك والارثوذكس والانجلية والبروتستانت والمريمانية واليعقوبية وطوائف وحزب، كل حزب بما لديهم فرحون. منهم اللي يقول لك عيسى هو الله، ومنهم يقول لك لا ده عيسى ده ابن الله، ومنهم يقول لك لا ده هو ثالث ثلاثة، الاب والابن والروح القدس. وبعدين بعد ما يقول لك التلاتة يرجع يقول لك اله واحد. ازاي برضو؟ ما اعرفش، مش فاهم كيف ازاي التلاتة تبقى واحد، مش فاهم. ابن القيم رحمة الله عليه يقول لهم ايه بقى مخاطبا العقل؟ فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المية، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فإبراهيم عليه السلام مش مقتنع ان يبقى الإله بتاعه هو الصنم اللي قدامه، وبعدين هو شايف ابوه في البيت بيصنعهم اصلا، ما ابوه اللي كان بيصنع الاصنام ويبيعها. واحيانا يقال في بعض الروايات انه كان بيعطي ابراهيم عليه السلام الاصنام يقول له بيعها وهو صغير، فكان ابراهيم عليه السلام يربطها بالحبال ويجرها في الارض ويمشي بها في الاسواق ويقول من يشتري ربا والها لا ينفع ولا يضر. فكان عنده شغل في التسويق يعني عليه السلام. المهم ابراهيم عليه السلام، معلش يا حاج ما تقعدش القعده دي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل متكئا على إلية يده خلف ظهره، وقال هي جلسة المغضوب عليه صلى الله عليه وسلم. المهم نعود لابراهيم عليه السلام، لما شاب علم بفطرته النقية ان الله واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وليس له شريك في الملك، والقى الله عز وجل في قلبه كره الاصنام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو بيهيئه. عشان كده انت ممكن تلاقي نفسك ايه، دخلت جيت مثلا بلاش انا احكي لك عن نفسي انا شخصيا، انا لا يمكن ابدا في يوم من الايام كنت اتوقع ولا يخطر في بالي ان انا اجلس الجلسه اللي انا جالسها دي، عمري ما كنت اتخيلها. فكنت في بدايه حياتي بعد ما خلصت الاعداديه قدمت في الكليه في الثانويه الجويه، ومشيت في الاختبارات الطبيه وكله تمام وبنجح في كله وخلاص ماشي، وتيجي على حاجات بسيطه واخرج من الموضوع وابقى زعلان ابقى حزين. ليه؟ ما انا معرفش ان ربنا بيخبي لي افضل، فاهمني؟ بعد كده خلصت الثانويه العامه بتاعتي وقدمت في كليه الشرطه، ما كملتش، لقيت الاوراق حصل فيه شيء وعطلت الموضوع، حولت على الكليه الجويه ما حصلش برضه، جيت ادخل الجيش خدت اعفاء نهائية، كأن ربنا بيجهزني عشان التحي وعلشان، انت فاهم قصدي ايه؟ ده انا بدي مثال يعني واقع، انا دي نعمة ربنا انا لاحظتها شفتها انا بعناية. ولو احكي لك اليوم اللي رحت فيه الجهاز علشان اقدم نفسي للتجنيد، الشهر اللي انا مولود فيه اللي تاريخ ميلادي فيه اتخد كله من اوله لحد اليوم اللي قبلي، وبعدين اليوم اللي انا فيه لأ، واليوم اللي بعد اتخد لحد اخر الشهر. يعني معناها ايه؟ انا شفتها وحسيتها من يومها انها رسالة، كأن ربنا بيقول لي ما هي الصدفة ده هي مختارة تحديدا. فقلت لا لازم بقى زي ما انت يا رب بتجهزني لكده ان شاء الله هسعى واتعلم عشان ابقى ده. فنقصد اقول لك انت راجع نفسك في حياتك هتلاقي ايه اللي خلاك تيجي النهاردة المسجد. اسأل نفسك، يعني انا شايف ناس معانا في المسجد مش هي اللي بتحضر كل مرة، ناس جديدة صح؟ اسأل نفسك كده قول انا ايه اللي جابني هنا وجيت هنا ازاي. راجع نفسك واحسبها هتلاقي ان ربنا جابك لحاجة معينة عشان تسمع كلمة معينة ما سمعتهاش قبل كده، او الكلمة ممكن تكون سمعتها بس المرة دي ممكن يكون لها تأثير، مش عشان اللي بقول لا، عشان ربنا حدد الوقت ده. لذلك برضو عايز اقول نقطة مهمة ملحوظة خلي بالك منها بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون درس علم انت سمعته مرة واثنين وعشرة وعشرين وتكون حفظته، وتكون انت مثلا ممكن بتدي درس، ما احيانا ما انا بدي درس وبخطب بالجمعة الحمد لله وباجي مثلا في القناة الفضائية، بس ممكن ادخل مسجد اصلي العشاء ولا حاجة وفجأة الاقي في درس ما امشيش. وانا امشي ليه؟ مش يمكن الكلمة اللي فيها سبب هدايتي او دخولي الجنة انا لسه ما سمعتهاش ولا قريتها في حياتي يمكن اسمعها المرة دي؟ يمكن. لو مش هستفاد كلمة انا مش خسران، لان السكينة تتنزل على من حضر درس العلم في بيت الله عز وجل، وتحفه الملائكة الى السماء الدنيا. يعني احنا انتوا قاعدين دلوقتي كده، انتوا قاعدين الملائكة دلوقتي فوقنا كده طايرة دلوقتي فوق رؤوسنا وتحفنا الى السماء الدنيا. انتوا طبعا مش شايفين بس انا شايف، والله العظيم شايفها. انتوا مش شايفينها؟ لا مش شايف، مش شايفها بقلبي، شايفها بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هو اللي اخبرني وهو الصادق فانا مصدق صلى الله عليه وسلم. نقول لكم بقى ما دام اتكلمنا على دين، قول بقى فايده درس العلم بالمره عشان خاطر ايه؟ ما نخليش الزبائن اللي جت جديده دي تيجي تبعد عن المسجد تاني، نربط رجليها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لله عز وجل ملائكه سياحه في الارض يجوبون الارض ليل نهار. وظيفتهم ايه الملائكه دي؟ يبحثون عن الجلسه دي، درس العلم. فاذا وجد منهم ملك بغيته قال: هلموا الى بغياتكم، انا لقيت المكان اللي هم قاعدين فيه اهو. فينادي على الملائكه، المسجد ده اسمه ايه؟ فلهم تعالوا قاعدين في مسجد عثمان بن عفان اهو. فيجوا، فلما يدخلوا ويحفون ويظللون الى السماء الدنيا، بعد الدرس ما ينتهي بقى فيقوموا يصعدون الى السماء، فربهم يسالهم وهو بهم اعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك ويعظمونك. فيقول الله عز وجل: وهل راوني؟ فيقولون: ابدا يا رب ما راوك. فيقول الله: وكيف لو راوني؟ فيقولون: يا رب لكانوا لك اشد تحميدا وتمجيدا وتسبيحا وتعظيما. فيقول الله سبحانه وتعالى: وماذا يسالون؟ الناس دي جايه قاعده ليه؟ فيقولون: يا رب يسالونك جنتك. فيقول الله عز وجل: وهل راوها؟ فيقولون: ابدا يا رب ما راوها. فيقول الله سبحانه وتعالى: وكيف لو راوها؟ فيقولون: لكانوا لها اشد طلبا وحرصا وسؤالا. فيقول الله عز وجل: ومما يتعوذون؟ هم مش عايزين ايه؟ يقولون: يا رب يتعوذون من نارك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل راوها؟ فيقولون: ابدا يا رب ما راوها. فيقول: وكيف لو راوها؟ فيقولون: لكانوا منها اشد بعدا واستعاذه وخوفا. فيقول الله: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. فيقول ملك منهم: يا رب يا رب، ان فيهم عبدك فلان ليس منهم، ده مش جاي اصلا لدرس العلم، ده كان جاي ماشي كده ولا رايح لواحد جاره ولا صديقه فلوده في المسجد فراح جاي وما يعرفش اصلا في درس، فلما لقى الدرس قعد. فيقول الله: هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. ده بالقعده دي. وعلى فكره انما الاعمال بالنيات، كل عمل ابن ادم لابد فيه من نيه الا درس العلم، بدليل الحديث ده. هو اللي كان جه حضر كان اصلا حضر بنيه درس العلم؟ لا، بس غفر له وخد الاجر معاهم من غير النيه، تخيل. نعود لقصه ابراهيم عليه السلام. فاذا بابراهيم عليه السلام يرى ان هذه الاصنام لا تنفعهم ولا تضرهم، وقد ألقى الله عز وجل في قلبه كره الأصنام التي كان يعبدها قومه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حبب إليكم الإيه؟ الإيمان، وزينه في قلوبكم. كره الأصنام لأنها لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا، ونحن لا نعلم متى ابتعثه الله عز وجل بالرسالة وكم كانت سنه. ما نعرفش هو أصبح نبي وعنده كم سنة. أكثر الأنبياء على سن 40، باستثناء بعض الأنبياء كعيسى عليه السلام ويحيى وما شابه ويوسف عليه السلام، لكن أكثرهم على 40. وقد وردت إشارات عامة في القرآن في هذا، ولكن حسبنا أن نعلم من سيرة إبراهيم عليه السلام أن الله ابتعثه بالرسالة وهو في بابل، في بلاده يعني، فقام بالواجب الذي أمره الله به خير قيام. وده اللي عايزين نتكلم عنه. لما أصبح نبي ورسول بلغ الناس، قام بالوظيفة اللي ربنا وظفه فيها خير قيام. طب امال احنا مش عارفين نقوم بوظيفتنا كمسلمين خير قيام ليه؟ ربنا قال لك انك تبقى مسلم ورزقك نعمه الاسلام، انت اصلا ما عرفتش نعمه الاسلام ايه هي ولا طلبتها منه اصلا، ورغم ذلك رزقك النعمه دي لم تفتن كما فعلت الصحابه، كما فعل مع الصحابه، ولم تنال الاذى الذي نالوه ولا عشره ولا اي شيء منه، وجالك الاسلام على الايه؟ على صينيه من ذهب، ومش حاسس بالنعمة دي عليك، ما انتش حاسس بيه. طب عملت ايه بقى للإسلام؟ ما عملتش. طب عملت ايه بقى بالقرآن اللي انت بتقراه لما بتقرأ قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، عملت بيها؟ لا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حجبت نسائك وبناتك؟ لا. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما زلت بتشرب الخبيثة الحرام السجاير، عملت ايه بالإسلام؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ورحت اشتريت شرايط اغاني وسمعت موسيقى، عملت ايه؟ وغيره وغيره، ده احنا لو عدنا نعدد ايات القرآن مش هنخلص. يبقى انت ما قمتش بالاسلام ولا حق الاسلام عليك خير قيام. اتعلم بقى من خليل الرحمن عليه السلام، فقام بالواجب الذي امره الله به خير قيام، وصبر على الاذى والابتلاء، وقابل التهديد والوعيد بعزيمة أشد رسوخا من الجبال والحديد. وعندما تأكد من إعراض قومه عن دعوته هاجر في أرض الله الواسعة يبذر بذور الإيمان في كل أرض تطأها قدماه، أي أرض يحط رجله فيها يروح يدعو الله عز وجل فيها. فاستحق بصبره ودأ به أن يكون أبا للأنبياء، عرفت هو ليه أبو الأنبياء، وإماما للأتقياء، وقدوة للموحدين الأمناء، وخليلا للرحمن الرحيم رب العالمين. ونظرا لأهمية الدور الذي قام به إبراهيم عليه السلام فقد ذكرت قصته في 25 سورة في القرآن، لا ده مش 25 سورة بس، في 25 سورة وفي 63 آية من القرآن الكريم. عمل ايه بقى عشان كل ده؟ ايه اللي عمل؟ ما هو ده بقى احنا بنحكي القصة عشان دي، عشان نعرف ايه اللي عمل. كما ارتبطت سيرته عليه السلام بسيرة ابن اخيه لوط عليه السلام، وبسيرة ولديه اسماعيل واسحاق عليهما السلام، بل ارتبطت سيرته بسيرة كل من جاء بعده من الأنبياء لأنهم من نسله ومن ذريته، لأنه أبو الأنبياء، ولأن أبناؤه إسحاق وإسماعيل كلاهما خرج من فرعيهما النبوة. إسحاق خرج منه كل أنبياء بني إسرائيل بقى والأنبياء كلهم، وإسماعيل خرج منهم خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم محمد مسك الختام، فهو أبو الأنبياء لأنهم من نسله وذريته، وكان مسك الختام سيد ولد آدم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. طيب مولد إبراهيم عليه السلام، تعال نشوف بقى ميلاده. ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن إبراهيم عليه السلام ولد بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة، وفي جبل يقال له قسيون. ده كلام يخص المؤرخين ما يخصناش احنا، هيفيدك في دينك شيء؟ طب انت جاهلته يأخرك في دينك شيء؟ امر يستوي فيه العلم والجهل فلا تنشغل به. يعني ايه؟ يعني انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك انك دور على اللي يفيدك واترك ما لا يفيدك. الذين هم عن اللغو معرضون، ده عباد الرحمن نسبوا اليه، شرف ليهم عباد الرحمن من صفاتهم، وإذا مروا باللغو مروا كرام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، دي من صفاتهم. فأنت ما تشغلش نفسك إلا باللي يفيد. ويأكد ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ يوم القيامة إمتى؟ قال له وماذا أعددت له؟ أنت عملت لها إيه؟ يعني إيه؟ يعني ما تسألش هي إمتى، اسأل نفسك أنت عملت لها إيه لما تجيلك، اسأل على اللي يفيدك. عرفت انها بكرة هتعمل ايه يعني؟ هتصلي؟ طب ما تروح تصلي، خلص صح ولا لا؟ فالصحيح ما رواه ابن كثير عن ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة انه ولد في ارض الكلدانيين، يعنون يعني يقصدون يعني يقصدون ارض بابل، وكانت ولادته بعد أن بلغ والده من العمر 75 سنة، وقد ولد له إبراهيم وناحور وهاران. يبقى آزر أنجب بعد 75 سنة، أنجب مين بقى؟ إبراهيم وناحور وهاران. وولد لهاران لوط. هاران أخو سيدنا إبراهيم. خلف مين؟ أنجب مين؟ لوط. فلوط يقول لإبراهيم إيه؟ يا عم. وإبراهيم هو الأوسط، وهاران مات في بابل في حياة أبيه. واختلف المؤرخون في اسم أبي إبراهيم، هل هو آزر أم هو تارح؟ والصحيح أن اسمه آزر، لقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طيب دعوة إبراهيم لأبيه كانت إزاي؟ كان آزر يعبد الأصنام، بل كان ينحتها بيده ويبيعها هو. وشر الأمور أن يعتقد الإنسان عقيدة باطلة ثم تكون هذه العقيدة هي مورد رزقه، خلي بالك من الكلمتين دول، ومحط أمله وغاية سعيه. بمعنى الراقصة، أنت ممكن تيجي تقول لها توبي، تاجر المخدرات تقول له توب، رجل صنع بدعة وأصبح شيخ طريقة ولا شيخ في البدعة، عارف الناس العادية ممكن يتوب، إنما ده صعب يتوب. ليه؟ لأنه لقى فيها حاجتين: جائزة مالية وجائزة معنوية. بياخد مال وبتتباس إيده والناس بتحترمه وتوكره، يسيبها؟ يقول لك لا. فهمتني؟ فده أسوأ شيء، إن الإنسان لما يبقى رأس في البدعة أو رأس ولو مكانه في المعصية صعب إن يرجع. الشيطان بقى يجي يقول له: طب وبعدين واجهتك الاجتماعية وشكلك قدام الناس واللي بيحترمك واللي بيبوس ايدك واللي بيوطيلك وينحنيلك واللي واللي واللي والفلوس اللي بتجيلك، عشان كده تلاقي قساوسة كتير مسلمين في الخفاء، وقساوسة كتير عارفين ان الاسلام هو الصح ويخاف وما يرضاش يدخل الاسلام. يقول لك: من لو دخلت الاسلام الناس سواسية كله زي بعضه، انما انا هنا بيبوسوا ايديا ورجليا وبيقولوا علشان يقعدوا على كرسي الاعتراف عشان اغفر لهم الذنوب وامسح لهم العيوب. فيقول لك: لا، وانا سيب دي ليه؟ دي شغل. فهمت؟ نعود لقصة ابراهيم عليه السلام. لم يبدأ عفوا، وبديهي ان يكون والد ابراهيم الاصل فيه انه يكون اول الايه؟ اول المدعوين لهذا الدين، لأنه أقرب الناس إلى إبراهيم وأولاهم بالهداية، ولأنه أبوه. وطبعا صعب على الابن أن يرى أبوه يوم القيامة في النار. ثم إن إبراهيم هيعمل كنبي يدعو الناس للنجاة من النار. طب وأبوه أسيبه؟ لا، ده هو أولى الناس، الأقربون أولى بالمعروف. ولذلك قال الله عز وجل وأنذر للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الإيه؟ الأقربين، يبدأ بهم هم الأول، وبعدين في النهاية تبقى الدعوة عامة: فاصدع بما تؤمر. فبديهي أن يكون والد إبراهيم هو أول المدعوين لأنه أقرب الناس إليه وأولاهم بالهداية. يعني عايز تقول ليه؟ عايز أقول لك يوم ما تلتزم وربنا يهديك ما تروحش لأصحابك وجيرانك وتسيب أبوك وأمك وإخوانك، فهمني؟ ابدأ بيهم هم الأول. طب وإيه يعني؟ ما أنا لقيت أصحابي هم اللي بيستجيبوا وأهلي مش هم اللي بيستجيبوا، لان انا في وسطهم حاسس ان انا غريب، خلي بالك. وكان ابويا بيقول لي لما التحيت: يا ابني انت بقيت ارهابي يا ابني، ولا بقيت متطرف يا ابني، انت بقالك بقيت متشدد كده ليه يا ابني؟ اديني يا ابني يسر يا حبيبي، اديني يسر، يعني تسمع اغاني شويه وترقص شويه وتلعب شويه، ودين ده خليه في الجامع. يا ابني انت مالك مقصر الجلابيه وبقى شكلك ارهابي يا ابني، انت مالك بقى شكلك مش حلو يا ابني، انت مالك؟ كنت فين؟ ما انت كنت بتلبس بنطلون، وبتلبس بنطلون جينز وشارلستون وبنطلون ديرتي، كنت بتلبس بادي، بتلبس حظاظة وانسيال وسلسلة. يا ابني انت كان بيشوفك في ده ويسيبك ويقول معلش اصل شاب في فترة مراهقة، لكن في الدين يقول لك مش مراهقة. وربنا يهدي. بعضهم بيبقى محارب الدين وبعضهم بيبقى خايف على ابنه اصلا، هو حبه بس خايف عليه، بس نقول له معلش مع احترامنا ليك خوفك ده ليس له محل من الاعراض، لان المفروض ان انت تقف مع ابنك وتسنده مش تقف ضده، لان لما يضل هينقلب عليك، ما يوم ما يسرح هيسرحك انت اول واحد، ويوم ما يشم ويدمن هياخدك انت اول واحد او يضرك انت اول واحد، ويوم ما يحصل كذا كذا انت اول من ينضر واول من تعير بيه واول من تسب بيه، ويوم ما يبقى ملتزم اول من يضره هذا الولد انت، ويشيل جزمتك ويحطها على راسه عشان ربه امره بده، ويوم ما يلاقيك بتقع في غلط هيدافع عنك ويحميك، لما يلاقيك بتمد ايدك للسجاره هيشيلها من قدامك عشان حبك وخايف عليك، انما طول ما هو كده هيسيبك في الضلال، لان انتوا الاثنين هتبقوا مع بعض. اولى لك فاولى. المهم فابراهيم عليه السلام بدأ في دعوة ابيه. طب انت عايز تقول لي ايه برضو؟ عايز اقول لك ان اللي حواليك واقرب الناس ليك لما يبقوا معاك يبقوا عضد ليك وسند ليك، يبقوا عضد ليك وسند ليك. يوم انت ما تفطر عن العبادة وتبطل او تكسل كانوا في البيت كلهم بيصلوا، فساعتها تقول ايه؟ بقى انا اللي علمتهم هم يصلوا السنة وانا سيب السنة؟ لا، فتقوم تشجع. وبعدين لما تلاقي نفسك لوحدك في البيت بتصلي ومحدش بيصلي تحس انك غريب، انما لما يبقوا معاك ما تحسش انك غريب. فعشان كده كان دايما الانبياء بيبدأوا بمين؟ باقرب الناس اليهم، وعشان اسباب كتيرة بس المقام لا يتسع الوقت خلاص، هتتخانقوا انتم معايا دلوقتي انا عارف، هتطردوني برا الجامع. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبديهي أن يكون ولد إبراهيم هو أول المدعوين لأنه أقرب الناس إليه وأولاهم بالهداية، وقد أمر الله تعالى المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بعشيرته الأقربين، وكذلك كان منهج أنبياء الله جميعا في الدعوة إلى رب العالمين. ولم يبدأ الدعوة مع أبيه بتسفيه معبوداته، درس كبير أو مهم. ما راحش لأبوه قال له أنت إيه اللي بتعمله ده؟ أنت زي بتعبد أصنام؟ أنت غبي؟ أنت جاهل؟ انت بتفهمش؟ مين بيصنع الاصنام دي؟ مش انت؟ طب ازاي تصنعها بالحجاره وتقول انها ربك؟ اكيد انت مجنون. عامل معاه كده ما بدأش. ليه؟ لانك لما تبدا بالاتجاه الهجومي دوت تغلق القلوب وتغلق العيون وتصم الاذان فلا يسمع لك. فهمت؟ افهم، اتعلم الدعوه ازاي. فلما تلاقي واحد مثلا يعني بيشرب سجاير وانت عايز تقول له السجاير حرام وبطل سجاير، تقول له ايه وهو بيصلي؟ تقول له ما شاء الله عليك، والله العظيم انا يعني هو محافظ على الصلاه مثلا، تقول له والله يعني انا مش عارف، انا بحس ان انا ماليش لازمه جنبك، ده انت ما شاء الله عليك بتصلي الفروض كلها والوقت في وقته و و و و عليكم السلام ورحمه الله، وانت ما شاء الله عليك يعني راجل خير، ولما بتلاقي انسان محتاج بتساعده، ولما بتلاقي كذا فتذكر له ايه مناقبه، تبجح له نفسه، تذكر له محاسنه، وبعدين تبدأ تقول له ايه بقى؟ بس انا عايز اقول لك على حاجة وخايف تزعل مني. هيقول لك ايه؟ تقول له انت عارف ان انا بحبك ولا ما بحبكش؟ هيقول لك اه، ما انت بعد الكلام ده هتكون ما بتحبوش. اكيد بتحب. تقول له وعارف ان انا زي ابنك مثلا لو راجل كبير، او لو هو شاب قدك تقول له زي اخوك او ايا كان بقى، تقول له يعني انا خايف عليك وبحبك، يعني انا ارضى ليك اللي ارضى لنفسي وما ارضاش ليك اللي انا ما ارضاش لنفسي، انا شايف السجاير دي بتضرك، مش هي بتضيع فلوسك؟ هيقول لك اه. وبتضيع صحتك؟ هيقول لك اه. قول له علبه سجاير بكام؟ ارخص علبه سجاير بتشربها بكام؟ بكام؟ ارخص علبه سجاير تقريبا في حدود 3 جنيه 3.5 باين حاجه زي كده؟ طيب هنقول 3 جنيه يا سيدي. 3 جنيه في 30 يوم بكام؟ 90 جنيه يعني 3.5 يعني قول 100 جنيه في الشهر. طب احسبها له كده بالعقل، هتاله من كل جهه. طب الشهر ده 100 جنيه، 100 جنيه في 12 شهر في السنه 1200 جنيه. 1200 جنيه يعني انت بتضيع 1200 جنيه من مالك وقوتك وقوت بيتك وفلوسك وفلوس ولادك على السجاير، ده غير صحتك، ده غير حسناتك اللي بتضيع. فيبدا يفكر. قول له انت عارف انت لو حوشت، اعمل اعتبر نفسك بتدخن بس بطلها، وكل يوم حط ال 3 جنيه دول في حصاله حوشه، واخر السنة طلع ال 1200 جنيه ينفعوك. في واحد كان بيدخن وبطل بقى يعمل لنفسه الموضوع ده، بقى كل سنة يطلع عمره بثمن السجاير. ف فبدل ما كان كل سنة بيكون كم ذنوب بيطلع كل سنة يمسح الذنوب. شفت؟ فانت لما تقول له بالطريقة دي يعمل ايه؟ يسمع ويستجيب. انما تيجي تقول له ايه؟ انت بتدخن؟ المدخن فاسق ولا تقبل له شهادة. الاصل في الفاسق كده، ده الاصل. انما احنا في عصرنا العملية سايحة في بعضيها، لان نادرا ما تلاقي حد عدل. ربنا يعافينا يعني، الحمد لله رب العالمين. فتقول له ايه؟ واللي بيدخن ده سفيه، لان ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. السفيه هو من ينفق المال فيما لا يفيد. فتقول له انت سفيه، وتقول له انت كذا، وتقول له انت كذا، وتقول له انت كذا، معناه كانك بتقول له ايه؟ هقول لك خلاص يا عم، خلاص مش عايز، خلي نصيحتك لنفسك، مش عايز. صح؟ لكن انت كذبت. ما هو في الحقيقه هو كده فعلا. المهم، فبدأ إبراهيم عليه السلام، لم يبدأ إبراهيم الدعوة مع أبيه بتسفيه معبوداته أو تحقير آلهته لئلا ينفر أبيه منه أو يصم آذانه عنه أو يرميه بالعقوق والبحود. يقول له إيه ده؟ أنت بتقول كده لأبوك؟ أنت ولد عاق، أنت ولد مش كويس. ما ممكن يقول له كده؟ بل رتب الكلام معه على أحسن اتساق، وخاطبه بالقول اللين والأدب الجميل، وابتدأ حديثه معه بذكر بنوته. قال له مش أنا ابنك وأنا بحبك؟ أهو نفس الطريقة اللي قلنا عليه، ليستثير عطفه ويمس شغاف قلبه، عشان يقول له أنا ابنك وانت أبويا. فالأصل في الأب إيه؟ إنه خاف على ابنه. والأصل في الابن إيه؟ ان يحب ابوه ويخاف على ابيه وينصح ابيه. والاصل في الاب ايه؟ ان يعلم ابنه الصواب من الخطأ. والاصل فهو بيستثير ايه؟ عاطفته، عشان يبدأ يجهزه نفسيا انه يسمع. قال تعالى واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين، اني اراك وقومك في ضلال مبين. إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهيم تنكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة. إزاي الأصنام تبقى آلهة؟ مش مقتنع هو بدي. فالإله الذي يعبد والذي يتوجه إليه بالعبادة ويتوجه إليه العباد في السراء والضراء، والذي خلق الناس والأحياء، هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن أن يكون صنما من حجر أو وثنا من خشب أو قبرا أو ميتا مثلا أو حظاظة. ما في بعض الشباب يلبس الحظاظة إيه يا ابني؟ يقول لك عشان بتجيب لي الحظ، بتجيب لي الحظ. دي اسمها تميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق وديعة فلا أودع الله له. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، التشاؤم شرك، وبتاعة الحظ دي شرك، ما ينفعش. فإزاي الإله يكون صنم يعبد أو حجر أو وثن من خشب، وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب؟ وهذا هو ظاهر من حالها للعيان، أي حد يشوف الكلام ده. فما هي بالتي تستحق أن تعبد؟ بالعقل أو بالمنطق؟ وما هي بالتي تتخذ آلهة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق المعبود؟ يعني لا هي تنفع آلهة ولا ينفع تبقى واسطة بيني وبين الإله حتى، ما ينفعش. إذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم عليه السلام للوهلة الأولى، وهي النموذج الكامل للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ثم هي النموذج الكامل للفطرة التي تواجه الضلال البين فتنكره وتستنكره. يعني لما انت تلاقي غلط وتلاقي خطأ وتلاقي ضلال لابد عليك من تصحيحه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلابد من إنكاره واستنكاره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من تغيير الضلال البين واستنكاره ونكرانه، وأن تظهر بكلمة الحق وتصدع بها حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ده كان كلام إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر. دعوة إبراهيم عليه السلام كانت دعوة كلها إيه؟ رحمة. كانت دعوة كلها رحمة. ولما تنظر في خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر في سورة مريم في الآية 41 للآية 47 تلاقي بيقول له لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم ويقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. علاقة كلمة صديق بكلمة نبي. إذ قال لأبيه، طب هل هو فعلا أبيه ولا هو عمه؟ لأن لفظة الأب تطلق أيضا على العم في اللغة. يا أبتي، طب ليه قال يا أبتي بالتخفيف؟ ليه ما قالش يا أبتي بالياء؟ يعني ما تنظر الله في المصحف تلاقي يا أبت باء وتاء والتاء مكسور، طب ليه ما قالش يا أبتي وهي تفرق الياء عن الكسرة؟ لما تعبد، ليه بدأ أول كلامه معاه قال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ليه بدأ يتكلم الأول عن أوصاف الآلهة؟ ليه اشمعنى دي أول شيء؟ وبعدين يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ليه جاب بعدها مسألة العلم؟ وليه قال من العلم؟ ليه استعمل حرف الجر من؟ والآية اللي بعدها يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. طب ليه هو بيتكلم عن عذاب؟ طب تيجي عذاب من المنتقم، من الجبار، صح؟ من ذو البطش الشديد. طب ليه جاي الرحمن؟ ايه دخل الرحمن دلوقتي مع كلمة العذاب اصلا؟ معايا؟ يعني هي اسماء الله الحسنى دي كلها سيدنا ابراهيم سابها وخد منها الاسم ده بس، طب اشمعنى الاسم ده؟ فتكون للشيطان وليا. وايه معنى الولي؟ وازاي الواحد يبقى ولي للشيطان؟ وازاي الواحد يبقى ولي للرحمن؟ ابوه بقى رد عليه قال له ايه؟ كل الكلام ده مش هنقوله النهاردة، هنقول ان شاء الله يوم الجمعة القادمة لما تجيلي بعد العشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا لا تحرمنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تدخلنا يا ربنا برحمتك وجودك ومنك وفضلك وكرمك علينا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا يا مالك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.